الملك كله وبيدك الخير كله. ما خلق من النار واثق في الله سبحانه وتعالى، معية الله القصة دي محدش عارفها في الدنيا غير احنا ويوسف. بدأوا يبصوا الملف تاني، بدأوا يبصوا لصوته تاني. مفيش دور قبل الثاني، مش المفروض البرج له عواميد من تحت ولا لا؟ بص فوق كده، ده العواميد بتاعت البرج ده من فوق مش من تحت. قلت لهم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها حاجه عواميدها من تحت، كل حاجه عواميدها من فوق. قال لك لا، ده عن البشر محدش يعرف يعمل كده، انما ربنا جعل عواميد الارض من فوقيها مش من تحتها، وجعل فيها رواسي من فوقها قدره الله المطلقه وبارك فيها. لما تركب طياره كده وتعدي كده على مصر ورايح اي دوله، قال لك يتقهر ان الامه اللي ربنا انزل لها القران، اللي ربنا قال فيها على الارض بارك فيها، بلدها كلها صحراء وجبال بالمنظر ده، في حين ان الكفار هم اللي عرفوا يعني ايه بركه الارض واستثمروها. وبارك فيها يعني ايه بارك فيها؟ اللؤلؤ ده لعاب، لعاب كلمه حد. الحرير ده لعاب على مين او بيخاف في القرية. المفسرين وتشوفها تلاقي واحد بيقول لك ابتغوا ما كتب الله اخر اي سنه يا اخواني اغتنموا هذه الفرصه، واغتنموا فرصه العمر في رمضان. اوعوا تضيعوا دقيقه من وقتكم في غير تلاوه كتاب الله بتدبر. ما احناش في مسابقه ختمات يا اخوانا، لا مسابقه ختمات ماشي، بس تدبر تدبر يا اخي، حس بالقلق. نتكلم عن الله، ما كل ده ايات قران، اقرا القران بالذات الايات اللي عن الله، وكل القران عن الله. التراب قال افتح قلبك، هو انت الشمس ممكن تدخل بيتك الا لو فتحت لها الشبابيك؟ كذلك معرفه الله مش هتدخل قلبك الا لو فتحت قلبك لايات الله. انما قاعد تعديها على لسان الخلاص، يعني قبل ان انصرف من هنا اذكر اخواني، اذكر اخواني جميعا جميعا بالزكاه، زكاه المال. بذكر جميع اخواني يعني بزكاه المال يعني في ناس اخواننا يعني بتتحايل على الله في الزكاه، يقوم يقول مثلا يجيب فلوسه، يجيب بفلوسه شقه وارض ومكان مثلا للشغل بتاعه ومش عارف ليه، عشان ما يخليش في فلوسه حاجه من اللي هو ايه؟ من اللي المفروض يطلع عليها مثلا زكاه. هو انت لما تعمل كده، لانك عايز تعمل كده، لما تعمل كده تحايلا على انك انت ما تنفعش. ده الزكاه دي حتى علماء الفقه قال لك على وجوه الفقه الزكاه يسموها ايه؟ مصارف الزكاه. مصارف يعني ايه مصارف؟ انت عارف المصرف، كلمه المصرف دي في الدنيا بتتقال على ايه؟ على ايه؟ على المكان، على الابن، يعني اسوأ شيء. لما واحد ينزل يقول لك شوف لي صرفه، يعني ايه؟ يعني الفلوس دي، الفلوس دي عفن في مال، صم في فلوسك، وما داخل مالك اصرف، اتصرف فيها، شوف لها صرفه، اخلص منها بدل ما تسلم لك فلوسك كلها، بدل ما تضيع لك فلوسك كلها، بدل ما الولاء بتاعها ينتشر في فلوسك كلها. ده الفلوس دي خالص في مال، مال حرام في مال. لو فضلت زي بقى مالك في مال حرام، يعني اللي ما يدفعش زكاه قاعد يزيد المال الحرام في ماله والعياذ بالله. تخيل المال الحرام ده عامل ايه في مالك بقى؟ بإخواننا في الصومال، بإخواننا الذين في رقبتنا، إخواننا اللي في رقبتنا في الصومال. يعني الواحد لما يعني يتفرج على أفلام الفيديو اللي جاب من الصومال، الواحد قلبه بيتقطع وشايف طفل بيموت مش قادر يحرك جسمه من المجاعة اللي هو فيها، وممكن على مطلوبة منه بهيمة من البهائم ميتة، وإنك موت البهيمة ده يعني أكبر مصيبة بالنسبة للناس. 3 مليون مسلم بيستغيثوا بالله، هنسيبهم لمؤسسات صوتكم يقتلنا، قلت سبحان الله فعلا صوتكم يقتلنا. فضل منك، ولو الله عملت حاجه كويسه دي حاجه هتندم يوم القيامه. انك انت